ولا بأس أن أقص عليكم هذه القصة إن شاء الله. هاي منك ولا من أبو ليلى؟ راحت منه. إذا ما قلت لك عسلك الله جمع لك هو الشيخ إيه؟ اللي عازل أبو ليلى إيه؟ قالوا على الخير كيف عملت؟ في موسم من مواسم الحج أو في أيام من أيام منها كنا هناك والحمد لله جالسين في أمسية مباركة وبعض الحجاج ملتفين جالسين معنا نتكلم فيما كان ربنا يسهل لنا من الكلام العلمي. مر بنا الشيخ أزهري سمع حديث ديني فجلس لا شك أن كل عالم لما بيخوض في بحث ما ويجلس إليه عالم آخر يفهم أن اتجاهه مثلا سلفي خلفي حنفي شافعي سني شيعي إلى آخره. الرجل شن في زعمه هو من طريقة البحث انه انا طريقتي على منهج السلف الصالح واستلزم من ذلك كما هو رأي كثير من جماهير الطلاب العلم والمشايخ استلزم من هذا الاسلوب في الكلام انه انا رجل وهابي. واضح؟ والوهابية هل هن النجديين متهمون في عقيدتهم في مذهبهم في إلى آخره، وهذه بلا شك يعني تهم ليس لها أصل، وهن حنابلة ومتمسكين بمذهب الإمام أحمد سواء في الأصول أي العقيدة أو في الفروع. المهم أنتم معشر كيف؟ قال الرجل أعد كلمة قال قال الرجل أنتم يعني فيكم خير وبركة لكنكم مجسمة مشبهة. قلت له كيف؟ قال لأنكم تجعلون الله عز وجل بل تقولون إن الله عز وجل على العرش استوى. قلت له يا شيخ نحن هذا كلام رب العالمين. قال صح لكن أقصد أنكم تجعلون الله بإيمانكم بهذه الآية على ظاهرها هون الشاهد في مكان. قلت له يا أخي نحن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة بدون تشبيه ولا تعطيل. والآن نحن نثبت لك بلسانك وعلمك أننا لا نقول بأن الله في مكان حينما نقول الرحمن عرش استوى أو إليه يصعد الكلم الطيب. قال كيف؟ سألت السؤال السابق وما يلحقه. قلت له المكان هل هو شيء وجودي أم عدمي؟ قال لا وجودي. قلت له حسن هذا الموجود محدود ولا مطلق؟ الكون محدود ولا مطلق؟ قال لا محدود. قلت عميت نسأل سؤال ويعطي جواب ما في خلاف فيه. قلت حسنا الآن فوقنا ايش في؟ قال سماء الدنيا الأولى. قلت والثانية والثالثة؟ قال نعم. والسابعة؟ قال نعم. قلت فوق السابعة ايش في؟